بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: فتبين مما تقدم أن هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان أبرك الأشجار وأنفعها وأدومها، وأن عروقها وأصولها وقواعدها الإيمان وعلومه ومعارفه، وساقها وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله، وأن ثمارها وجناها الدائم المستمر السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن واللهج بذكر الله وشكره والثناء عليه، والنفع لعباد الله بحسب القدرة، ونفع العلم والنصح، ونفع الجاه والبدن، ونفع المال وجميع طرق النفع. وحقيقة ذلك كله القيام بحقوق الله وحقوق خلقه، وأن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما بحسب ما قام بهم واتصفوا به من هذه الصفات، وأن منازلهم في الآخرة تابعة لهذا كله، وأن الفضل في ذلك كله لله وحده، والمنة كلها لله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلها معترفين بفضل ربهم العظيم، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم به، وهو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال ذلك وكتبه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. حرره في الثامن من ذي الحجة 74,300، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه خلاصة مفيدة جدا ختم بها الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى كتابه المبارك التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. وهذه الخاتمة هي من رد العجز إلى الصدر، لأنه صدر الرسالة رحمه الله تعالى بأن الإيمان مثله مثل شجرة مباركة طيبة لها أصل ثابت وفرع قائم وثمار متنوعات، وانطلق في ذلك من الآية الكريمة في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وعرفنا أن الله عز وجل ضرب هذا المثل حتى يتبين العباد من خلاله حقيقة الإيمان، لأن الأمثال المضروبة من شأنها أن تجعل الأمور المعنوية بمثابة الشيء المشاهد المحسوس الملموس. ولما فصل الشيخ رحمة الله عليه في كتابه هذا ما يتعلق بهذه الشجرة من حيث حقيقتها ومن حيث الأمور التي تستمد منها ومن حيث ثمارها وفوائدها في فصول ثلاثة في كتابه، ختم رحمه الله تعالى بهذه الخاتمة ليلخص ما سبق مما يتعلق بهذه الشجرة العظيمة المباركة شجرة الإيمان، وأن هذه الشجرة لها عروق وأصول وقواعد، ومحل هذه الأصول والعروق والقواعد قلب المسلم، فيه تغرس وتجعل أصول هذه الشجرة المباركة شجرة الإيمان. وعرفنا أن قواعد هذه الشجرة وأصولها هي أصول الدين التي عليها قيام دين الله، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وأما ساق هذه الشجرة وأفنانها، والأفنان الأغصان، ساق هذه الشجرة وأفنانها شرائع الإسلام والأعمال الصالحة من أنواع الطاعات وصنوف العبادات المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما جنى هذه الشجرة من حيث الأعمال التي تثمرها أعمال الإيمان ما ذكره رحمه الله بقوله: السمت الحسن والهدي الصالح والخلق الحسن وغير ذلك، فإن الإيمان بأصوله وفروعه يثمر في صاحبه أدبا رفيعا وخلقا جميلا وتعاملا كريما وحفظا لوقته بذكر الله سبحانه وتعالى. وأما عوائد هذه الشجرة وفوائدها على العبد في دنياه وأخرى فإنها لا تحصى ولا تعد، والشيخ رحمة الله عليه أفرد فيها فصلا خاصا وهو آخر فصول هذه الرسالة في الفوائد التي تثمرها شجرة الإيمان، وعدد رحمه الله جملة من فوائد هذه الشجرة العظيمة المباركة. وبين هنا أن هذه الشجرة في قلوب المؤمنين متفاوتة، شجرة الإيمان في قلوب المؤمنين متفاوتة تفاوتا عظيما، مثل ما إذا دخلت بستانا فيه نخيل أرضه واحدة ويسقى بماء واحد لكنك تراه متفاضلا متفاوتا من حيث المنظر وجمال الشجرة ومن حيث الأغصان والأفنان والفروع ومن حيث الثمار كثرة وقلة ومن حيث الطعم، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير الصنوان يسقى بماء واحد، في قراءة تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، الأكل يتفاضل. وإذا كان النخل الذي ضربها الله مثلا للمؤمن متفاضلا في شكله ومنظره ومذاق ثمره، فإن أيضا شجرة الإيمان في قلب المؤمن متفاوتة بين المؤمنين، ليس فيها على درجة واحدة، هذا أزيد إيمانا من ذاك وهذا أقل إيمانا، ليس في الإيمان على درجة واحدة. وهذا المعنى مستفاد من المثل نفسه الذي ضربه الله لنا جل في علاه مثلا للمؤمن. والدلائل كثيرة جدا على تفاضل المؤمنين وتفاوتهم في الإيمان، والشيخ ذكر جملة منها كقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والآيات التي فيها التصريح بزيادة الإيمان: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فأهل الإيمان في الإيمان متفاوتون، ولهذا أيضا تفاوتت الدرجات والمنازل كما قال الله: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. أيضا أشار رحمه الله تعالى إلى أن هذه الشجرة التي مكن الله سبحانه وتعالى وجعلها في قلب المؤمن هي فضل الله على المؤمن ومنته عليه، كما قال رحمة الله عليه: وأن الفضل في ذلك كله لله وحده، والمنة كلها لله وحده، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقبلها أيضا بآيات في السورة نفسها قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وقال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. فهذا الإيمان هبة ربانية ومنة إلهية يتفضل الله سبحانه وتعالى بها على من شاء من عباده، وهو العليم الحكيم جل في علاه. ولهذا إذا دخل أهل الإيمان الجنة يوم القيامة يحمدون الله على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان التي كانت سببا لدخولهم الجنان. قال رحمه الله: وقال أهل الجنة بعدما دخلوها وتبوأوا منازلها معترفين بفضل ربهم العظيم وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يقول الشيخ رحمة الله عليه: فجمع في هذه الآية بين الإخبار باعترافهم وثنائهم على الله بنعمه وفضله حيث وصلوا إلى هذه المنازل العالية، وبين ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك بمنة الله عليهم هو العمل الصالح الذي هو الإيمان وأعماله، في خاتمة الآية في قوله: أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم ختم رحمه الله بهذه الدعوات المباركات: فنسأل الله أن يمن علينا بالإيمان الصادق، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وألا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، اللهم آمين. وأيضا ختم رحمه الله تعالى بالإشارة إلى أنه حرر هذه الرسالة في 8 من شهر ذي الحجة، فألفها في أبرك الأيام، أبرك الأيام وأفضلها العشر الأول من ذي الحجة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. وفي هذه العشر كان مشتغل رحمه الله بإخراج هذه الرسالة، فهي إن شاء الله من جملة عمله الصالح العظيم في تلك العشر المباركات من شهر ذي الحجة، العشر الأول المباركات من أوائل شهر ذي الحجة. وكانت وفاة الشيخ رحمة الله عليه في منتصف عام 1376، أي أن هذه الرسالة ألفها قبل وفاته بعام ونصف تقريبا، ألفها قبل وفاته بعام ونصف. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي في الجنة درجته، وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأن ينفع بمؤلفه هذا وجميع مؤلفاته النافعة المباركة، وأن يحقنا أجمعين بالصالحين من عباده، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإتماما للفائدة فيما يتعلق بهذا المثل العظيم في الآية الكريمة التي بنى الشيخ رحمة الله عليه عليها مؤلفه هذا، وهي قول الله سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فذكر سبحانه وتعالى في هذه الآية ممثلا له وممثلا به، وأوجه الشبه بينهم، جمعت هذه الآية بين ذكر ممثل له وهو الإيمان، وممثلا به الشجرة الطيبة، وعينت في السنة بأنها النخلة، وأوجه شبه بينهما. وذكر سبحانه وتعالى في الآية أربعة وجوه شبه بين المؤمن وبين النخلة. ولما كان التأمل في هذا المثل ولا سيما أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة مفيدا غاية الفائدة للمسلم في فهم هذا المثل العظيم، ولما كان أيضا العلماء رحمهم الله في تفسير الآية في كتب التفسير وشرح الحديث، حديث ابن عمر في كتب الشروحات لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اعتنوا بذكر هذه الأوجه للشبه بين المؤمن والنخلة، فقد يسر الله سبحانه وتعالى لي كتابة رسالة في وقت سابق بعنوان مماثلة المؤمن للنخلة، وذكرت فيها فوائد كثيرة متنوعة تتعلق بهذه المسألة، منها جمع ما ذكره العلماء من أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. وتأمل هذه الوجوه في فائدة كبيرة جدا، ولعلنا نستمع الآن إلى خلاصة من تلك الرسالة لأوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة من خلال ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في كتب التفسير وكتب أيضا شروحات الأحاديث. نعم. بسم الله. قلتم حفظكم الله: فمن هذه الأوجه أولا أن النخلة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر، وكذلك شجرة الإيمان لا بد لها من أصل وفرع وثمر، فأصلها الإيمان بالأصول الستة المعروفة، وفرعها الأعمال الصالحة والطاعات المتنوعة والقربات العديدة، وثمراتها كل خير يحصله المؤمن وكل سعادة يجنيها في الدنيا والآخرة. روى عبد الله في السنة عن ابن طاووس عن أبيه قال: مثل الإيمان كشجرة، فأصلها الشهادة، وساقها وورقها كذا، وثمرها الورع، ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع فيه. ثانيا،

جميل المذاق، وهو من أطيب القلوب وأحسنها. وكذلك قلب المؤمن من أطيب القلوب وأحسنها، لا يحمل إلا الخير ولا يبطن سوى الاستقامة والصلاح والسلامة. 15. أن النخلة لا يتعطل نفعها بالكلية أبدا، بل إن تعطلت منها منفعة ففيها منافع أخر، حتى لو تعطلت ثمارها سنة لكان للناس في سعفها وخوصها وليفها وكربها منافع وآراب. وهكذا المؤمن لا يخلو عن شيء من خصال الخير قط، بل إن أجدب منه جانب من الخير أخصب منه جانب، فلا يزال خيره مأمولا وشره مأمونا. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ولذا ورد عن عكرمة في قوله تعالى: كشجرة طيبة، قال: هي النخلة لا تزال فيها منفعة. وهكذا الشأن في المؤمن، كما هو في النخلة لا يزال فيه منفعة بل منافع، وذلك بحسب حظه ونصيبه من الإيمان. 16. أن النخلة سهل تناول ثمرها ومتيسر، فهي إما قصيرة فلا يحتاج المتناول أن يرقاها، وإما باسقة فصعودها سهل بالنسبة إلى صعود الشجر الطوال غيرها، فتراها كأنها قد هيئت منها المراقي والدرج إلى أعلاها. وكذلك المؤمن خيره سهل قريب لمن رام تناوله، لا بالغر ولا باللئيم. 17. أن ثمرتها من أنفع ثمار العالم، فإنه يؤكل رطبه فاكهة وحلاوة، ويابسه يكون قوتا وأدما وفاكهة، ويتخذ منه الخل والحلوى، ويدخل في الأدوية والأشربة، وعموم النفع به أمر ظاهر. وهكذا الشأن في المؤمن في عموم منافعه وتنوع خيراته ومحاسنه. 18. ومن طريف ما يذكر هنا حول تطابق الصفات بين النخلة في كل أجزائها مع صفات المؤمن ما ذكره ابن القيم رحمه الله، حيث قال: وقد طابق بعض الناس هذه المنافع وصفات المسلم، وجعل لكل منفعة منها صفة في المسلم تقابلها، فلما جاء إلى الشوك الذي في النخلة جعل بإزائه من المسلم صفة الحدة على أعداء الله وأهل الفجور، فيكون عليهم في الشدة والغلظة بمنزلة الشوك، وللمؤمنين والمتقين بمنزلة الرطب حلاوة ولينا، أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولذا يوصف بعض أهل العلم الذين لهم بلاء في الرد على المبطلين، وبعض المجاهدين الذين لهم بلاء في مقاتلة أعداء المسلمين بأنهم شوكة في حلوق الأعداء. فهذه بعض أوجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة. وقد ذكر بعض الشراح أوجها في الشبه أخرى لكنها ضعيفة وبعضها باطل. وقد لخص ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري فقال: وأما من زعم أن موقع التشبيه بين المسلم والنخلة من جهة كون النخلة إذا قطع رأسها ماتت، أو لأنها لا تحمل حتى تلقح، أو لأنها تموت إذا غرقت، أو لأن طلعها رائحة مني الآدمي، أو لأنها تعشق، أو لأنها تشرب من أعلاها، فكلها أوجه ضعيفة، لأن جميع ذلك من المشابهات مشترك في الآدميين لا يختص بالمسلم. وأضعف من ذلك قول من زعم أن ذلك لكونها